مسار الكمالي روما الزلايك روب سيد سلافك يا روب سيد الاب زنو ليس ذنب سنو ميد رايوت سيرس نسيان ميد رايوت مسار الكمالي روب سيد سلافك يا روب سيد الاب زنو ليس ذنب سنو ميد رايوت سيرس نسيان best. verdades y algunos baladíes por ahí. Qué falacia es por que hables de amor y no me quieras a mí.